إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة فصلت يقال لها سورة السجدة، وسميت هذه السورة العظيمة من سور القرآن العظيم بهذا الاسم بسورة فصلت، لأن الله تعالى فصل فيها الآيات ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته. قال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فبقوله دلت قدرته: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، سميت السورة بهذا الاسم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والأحرف المقطعة في أوائل السور ذكرها الله رب العالمين في السور التي ذكرت فيها. قال أهل العلم: الله أعلم بمراده من ذلك. وقال آخرون: إنما سيقت هذا المساق من أجل الدلالة على إعجاز القرآن العظيم، لأنه قرآن عربي مبين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. فقد أنزله الله رب العالمين بهذه اللغة العربية، وهذه اللغة التي يتكلمون بها، والتي هم مالكون لأزمة مقادات فصاحتها وبلاغتها. هذه اللغة تتكون عندهم من هذه الأحرف، فدلهم الله تبارك وتعالى على إعجاز القرآن العظيم، وبين لهم أنهم عاجزون عن الإتيان بمثل أقصى بصورة منه. وهذه الحروف التي ذكرها الله رب العالمين هي من حروف لغتهم، فقرعهم بذلك ودمغهم بالعجز، وبين لهم أنهم وإن كانوا يتكلمون العربية، وإن كانوا فصحاء بلغاء، إلا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء يصلح في تحدي القرآن العظيم له. قال دلت قدرته: تنزيل من الرحمن الرحيم. قال الأخفش: تنزيل مبتدأ، تنزيل من الرحمن الرحيم. وخبره قوله جلت قدرته: كتاب فصلت آياته. تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل مبتدأ، وخبره كتاب فصلت آياته، وهذا رأي الأخفش. وقوله: قال ربنا تبارك وتعالى: هذا القرآن العظيم أنزله الله رب العالمين رحمة للعالمين، يرحم الله رب العالمين به الخلائق، إذ يبين لهم مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية، وليدلهم على سبل الرشاد، ولكي يستعدوا بزاد المعاد ليوم المعاد. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، فهو كتاب جامع للمصالح الدينية والدنيوية، بينت آياته، ومن بيان آياته أن أنزله الله رب العالمين قرآنا عربيا لقوم يعلمون. يعلمون أي يفهمون تفاصيل آياته ودلائل إعجازه، ومن أجل أن يتعظوا بذلك وأن يعملوا بما أمر أن يعمل به، وأن يجتنبوا نواهيه، وأن يتعظوا بعظاته، وينزجروا عن زواجره. لقوم يعلمون اللسان العربي، ولو كان بغير لسانهم ما علموه ونصب قرآنا بوقوع البيان عليه. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. فهذا القرآن العظيم بينه الله تبارك وتعالى وجعله مبينا ومبينا، فنصب قرآنا بوقوع البيان عليه، أي فصلناه قرآنا. يقول ربنا تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. والتقدير: كتاب فصلت آياته، فصلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآنا أيضا إن لم تجعل البيان واقعا عليه على هذا النحو، فيكون فصلناه قرآنا، ويكون النصب على ذلك تقول أيضا قرآنا في حال كونه قرآنا عربيا، كتاب فصلت آياته قرآنا، أي فصلت آياته في حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا مبشرا للمؤمنين بجنات النعيم، بشيرا ونذيرا ومنذرا للكافرين بعذاب الجحيم. بشيرا ونذيرا وهما نعتان للقرآن العظيم، أي بشيرا لأولياء الله ونذيرا لأعداء الله. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا نعتان للقرآن العظيم الذي هو قرآن عربي أنزله الله تبارك وتعالى باللسان العربي، ولو كان بغير اللسان العربي ما علموه، فقطع الحجة عليهم وأنزل القرآن العظيم باللغة التي يفهمونها. ثم وصفه الله رب العالمين ونعته بهاتين الصفتين وبهذين النعتين الكبيرين بشيرا ونذيرا. فماذا كان من شأنهم هم مع القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين فصلت آياته وأنزله بلغتهم وأنزله بشيرا ومبشرا للمؤمنين بجنات النعيم ونذيرا ومنذرا للكافرين بعذاب الجحيم؟ ماذا كان من شأنهم هم؟ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فتولى أكثر المشركين فهم لا يسمعون، لا يصغون إليه تكبرا أو لا يسمعون سماع تفكر وانتفاع، وإن كانوا يسمعون في حقيقة الأمر سمعا ماديا، ولكن هذا السمع لا يغني عندهم شيئا ولا ينفعهم بشيء، لأنه لم يكن بسماع تفكر ولا بسماع انتفاع. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تولى أكثر المشركين عن القرآن العظيم، فمنهم من لم يسمعه أصلا كما سيأتي في وصف حالهم مع القرآن العظيم من التواصي باللغو فيه وعدم الاستماع له، وذلك دلالة على أنهم قد عجزوا أمام القرآن العظيم، لأن المفهوم أنهم كما قالوا والغوا فيه لعلكم تغلبون، المفهوم من هذا المنطوق أنهم إذا لم يلغوا فيه فإنهم لا يغلبون. وكذلك قولهم لعلكم، هذا يدل على انهزامهم أمام القرآن العظيم، وهم يصرحون بذلك مرتين في هذه الجملة القرآنية العظيمة، لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم، لعلكم على رجاء، على رجاء أن تغلبوا. ثم هم يقولون ذلك وهم يعلمون أنهم إذا لم يأتوا باللغو وباطل الكلام في مقابل القرآن فإنهم لا يغلبون، هذا مفهوم كلامهم ويأتي إن شاء الله تعالى. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وآخرون منهم سمعوا ولكن كانت قلوبهم غلفا، والقلب الأغلاف الذي هو في غلافه، فلا ينفذ إليه النور ولا ينفذ إليه الهدى، فكانوا كذلك يسمعون ولكن لا يسمعون سماع تفكر ولا سماع انتفاع. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا، يعني قال المعرضون عن القرآن العظيم من مشركي مكة، وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني في أغطية متكاثفة وحجب لا يمكن أن ينفذ من هذا القرآن دونها شيء إلى سواء القلب، وقالوا قلوبنا في أكنة. قال المعرضون عن القرآن من مشركي مكة قلوبنا بمعزل وفي أغطية متكاثفة لا يمكن أبدا أن نسمع شيئا مما تدعون إليه ويكون لنا استجابة له، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، فلا نفقه ما تقول، هذا الكلام لا نفقه، وفي آذاننا وقر، والوقر هو الثقل في السمع والثقل عموما، فإذا كان في الآذان فهو الصمم أو ما قاربه، وفي آذاننا وقر أي صمم فلا نسمع ما تقول، والمعنى إن في ترك القبول عندك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع. هذا قول، كأنهم يقولون إنك يا محمد إذ تتلو علينا آيات الكتاب الذي تقول إنه أنزله الكريم الوهاب ونحن عندك لا نستجيب، فكأننا في ترك القبول عندك بمنزلة من لا يفهم ولا يسمع، أو وهذا هو الظاهر أنهم يقولون ذلك حكاية عن أنفسهم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فلا نراك. فإذا تأملت وجدت أنهم في هذه الآية وصفوا أنفسهم بالإعراض من كل وجه، قلوبنا في أكنة فهم لا يفقهون، وفي آذاننا وقر فبهم صمم فهم لا يسمعون، ومن بيننا وبينك حجاب فلا نراك فهم لا يبصرون. فنفوا في هذه الآية العظيمة كل السبل وقطعوها عنه، وهي السبل التي تؤدي إلى وصول الحق إلى قلوبهم، فدمغوا أنفسهم بأنهم لا يفقهون وأنهم لا يسمعون وأنهم لا يبصرون، فدلوا على أنهم قد أعرضوا من كل وجه، فلا نراك ومن بيننا وبينك حجاب، فهذا نفي للبصر، وقالوا وفي آذاننا وقر نفي للسمع. ثم إنهم يقولون قلوبنا في أكنة في أغطية متكاثفة فهم لا يفقهون، فإذا لا ينفعهم القرآن العظيم بشيء، كأنهم يقولون بيننا وبينك خلاف في الدين وحاجز في الملة فلا نوافقك على ما تقول وما تدعوننا إليه. كأنهم يقولون بعد أن وصفوا أنفسهم بهذا الوصف المزري إن بيننا وبينك خلافا في الدين وحاجزا في الملة فلا نوافقك على ما تقول، فاعمل أنت على دينك، إننا عاملون يعني على ديننا، نعمل أنت على طريقتك ونعمل نحن على طريقتنا فإنا لا نلتقي أبدا. فهذا حاصل قولهم بعد أن وصفوا أنفسهم بهذه الأوصاف المزرية. فقال الله تبارك وتعالى قل، يعني قل هؤلاء المعرضين، قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا كواحد منكم، ولولا الوحي ما دعوتكم وما أردت أن أتفضل عليكم، وإنما كلفت بالوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلي أن أدعوكم إلى الحق وإلى صراط مستقيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ولولا أنه يوحى إلي ولولا أنه قد صرت بالوحي نبيا ما قلت لكم ما أقول وما دعوتكم إلى ما أدعوكم إليه، وإنما كلفني الله رب العالمين لما أوحى إلي وجعلني نبيا أن أدعوكم إلى التوحيد وإلى الحق وأن أهديكم إلى الصراط المستقيم. قل إنما أنا بشر مثلكم كواحد منكم ولولا الوحي ما دعوتكم، هو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يقول ربنا تبارك وتعالى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فعلمه الله رب العالمين التواضع بهذه الآية وبغيرها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فلا أتفضل عليكم، وإنما هو اختصاص ربي تبارك وتعالى واختياره، فاستقيموا إليه، توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله، فاستقيموا إليه واستغفروه من ذنوبكم وما أسلفتم واجترحتم من السيئات، وويل للمشركين، دمار وهلاك للمشركين، وويل للمشركين. فبعد أن دعاهم وبعد أن رغبهم، لأن قوله متواضعا صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم ترغيب، فهو يكسر هذا الحاجز الذي قالوا إنه بيننا وبين، نحن لا نسمع ولا نرى ولا نفقه ما تقول، بيننا وبينك خلاف في الدين في أصله وحاجز في الملة في أساسها فلا نوافقك، اعمل على دينك ونعمل نحن على ديننا، وامضي في طريقك ونحن نمضي في طريقنا فلا التقاء بيننا. فأراد أن يكسر هذا الحاجز. قل إنما أنا بشر مثلكم لا تراعوا يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فصعد المسألة، صعد المسألة إلى خالقهم أنه سبحانه وتعالى هو الذي اختاره وهو الذي أوحى إليه أنه لا إله غيره ولا رب سواه، فاستقيموا إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فاستقيموا إليه بعد أن قرر أنه يوحى إليه أنه يقول هذا أمره، هذا أمر ربكم أمركم به وكلفني أن أبلغكم إياه، فاستقيموا إليه، توجهوا إليه بالطاعة ولا تميلوا عن سبيله، واستغفروه فهو الغفور الرحيم. ثم أوعدهم وويل للمشركين، يعني الذين يدعون مع الله إله آخر، والذين لا يستقيمون بل ينحرفون عن الصراط المستقيم، والذين لا يبالون بآثار ذنوبهم فلا يستغفرون الله رب العالمين. وويل للمشركين، يقول بعض المفسرين ويل واد في جهنم ثم يصفونه، وآخرون يقولون الويل هو الدمار والهلاك، دمار وهلاك للمشركين. ثم وصفهم الله رب العالمين ببعض صفاتهم، فقال جلت قدرته الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس الذين لا يقولون لا إله إلا الله، قال وهي زكاة الأنفس. فأولاء لا يؤتون الزكاة، يعني لا يؤتون زكاة القلوب والأنفس والأرواح بتطهيرها من الشرك ونفي الكفر والجحود عنها بقولهم لا إله إلا الله. الذين لا يؤتون الزكاة لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد، على قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنهم الذين لا يؤتون الزكاة هم الذين لا يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس، هذا كلامه رضي الله عنه. وقال الحسن وقتادة لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها، أي إعطاءها المستحقين، واجبة. وكان يقول الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا ومن تخلف عنها هلك. وقال الضحاك ومقاتل لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون. وقال مجاهد لا يزكون أعمالهم، يعني لا يطهرونها مما يحبطها من الشرك والرياء ومحبطات الأعمال. هذه كلها أقوال. قال جلت قدرته الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فدل ربنا تبارك وتعالى على السبب الذي جرأهم على هذا الذي تورطوا فيه من الكفر، وهو أنهم كافرون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار، فزال الخوف من قلوبهم، ولم يحتسبوا في يوم من الأيام أنهم يمكن أن يقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى فيحاسبهم على الصغير والكبير. وهم بالآخرة هم كافرون، لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة ولا بالنار، فزال الخوف من قلوبهم فأقدموا على ما أقدموا عليه من الكفر والجحود والعصيان وحجب الزكاة وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى المقابل، يقول الله جلت قدرته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا بهذا الكتاب ولم يكذبوا بالرسول وعملوا الصالحات فتم تمام إيمانهم، لهم أجر عظيم غير ممنون، يعني غير مقطوع، كما قال ابن عباس ممنون أي مقطوع، وقال مقاتل غير منقوص، ومنه المنون لأنه ينقص منة الإنسان وقوته، وقيل غير ممنون به عليهم من المنة، غير ممنون به عليهم. والشيء إذا كان عظيما ومن به ذهبت بهجته وامحت طراوته وامحق رواؤه، والمن بالعطية شيء لا يكون من الكرام. فإذا قلت لهم أجر غير ممنون بمعنى أنه لا يمن به عليهم، ولو من به عليهم ما وافق إلا الحق، لأنه من محض فضل الله رب العالمين عليهم، وما كان ذلك بشيء يعاب، ولكن هم لا يسمعون المنة عليهم في ذلك. إن قلت فهو حينئذ من المن، أو غير ممنون يعني غير مقطوع أو غير منقوص، وقال مجاهد غير محسوب يعني بغير حساب، وقال السدي نزلت هذه الآية في المرضى والزمنى الذين إصاباتهم في أجسادهم كالعمى والصمم والعرج وما أشبه من الأمور الملازمة المزمنة، والهرمى الذين بلغوا من الكبر عتيا إذا عجزوا عن الطاعة يكتب لهم كأصح ما كانوا يعملون فيه، وهذا من محض فضل الله رب العالمين، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. على القول الأخير الذي ذكره السدي أنهم يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا أصابهم المرض وأقعدهم عن العمل الصالح الذي كانوا يعملون كتب لهم ثواب ما كانوا يعملون وإن لم يعملوا شيء، وهذا ثابت به حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الرجل المسلم صاحب العمل الصالح الذي يقعده المرض أو يخلفه عن العمل الصفر، فيكتب له ما كان يعمل وهو مقيم صحيح، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. فهذا قول أيضا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى مستفهما أولئك الذين كفروا بالله رب العالمين وجحدوا القرآن العظيم وكذبوا الرسول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هذا استفهام للتوبيخ والاستنكار. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وما دام رب العالمين فهو رب آلهتكم التي تعبدون، إذ هي داخلة من العوالم التي هو ربها، فماذا تصنعون؟ فهذا توبيخ واستنكار. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. خلق الأرض الكثيفة العظيمة فكمل خلقها سبحانه ودحاها وأخرج أقواتها في 4 أيام، أتقولون إنكم تكفرون به؟ فكيف تجعلون له أندادا وهو رب العالمين وخلق الأرض في يومين؟ كيف تجعلون له أندادا وشركاء وأمثالا ونظراء وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين؟ وجعل فيها أي في الأرض رواسيا، أي جبالا ثوابتة شامخات من فوقها من فوق الأرض، وبارك فيها أي في الأرض بما خلق فيها من البحار والأنهار والأشجار والثمار، وقدر فيها أقواتها أي أقوات أهلها. قال الحسن ومقاتل: قسم في الأرض أرزاق العباد والبهائم. وقال عكرمة والضحاك: قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد، لأنه لو كانت جميع الزراعات في كل مكان ككل مكان، وكانت جميع المنتجات في كل مكان ككل مكان، وجميع التجارات في كل مكان ككل مكان، محتاج أحد أحدا، ولكن جعل الله رب العالمين ذلك متفاوتا ومختلفا، فهذا يحتاج هذا وهذا يحتاج هذا لتعيشه، وقدر فيها أقواته. فيقول عكرمة والضحاك: قدر في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد. وقال الكلبي: قدر الخبز لأهل قطر والذرة لأهل قطر والسمك لأهل قطر وكذلك أقواته. وهذا واقع كما هو معلوم في 4 أيام. هل قوله تبارك وتعالى وقدر فيها أقواتها في 4 أيام فيكون تقدير الأقوات في 4 أيام؟ لا، خلق الأرض في يومين ثم قدر الأقوات في يومين فجمع هذا إلى هذا فقال في 4 أيام. يريد خلق ما في الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض سبحانه وتعالى، وقدر الأقوات، فهذان أمران. فقال ربنا جلت قدرته: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فخلق الأرض في يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، يعني في يومين، فهذا تمام الأربعة، يومان مع يومين خلق فيهما الأرض، فخلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، فالحاصل 4 أيام. في 4 أيام يريد خلق ما في الأرض وقدر الأقوات في يومين، فهذه 4 أيام. رد الآخرة على الأول في الذكر، رد الآخرة، رد الآخرة على الأول في الذكر، فافهم هذا فهو موطن دقيق. قال الله جلت قدرته: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، فخلق الأرض في يومين، ثم قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، في يومين مع اليومين اللذين خلق فيهما الأرض، فهذه 4 أيام، في 4 أيام. فرد الآخر على الأول في الذكر سواء للسائلين. قرأ أبو جعفر سواء بالرفع على الابتداء أي هي سواء، وقرأ يعقوب بالجر على نعت قوله في 4 أيام، وقرأ الآخرون سواء نصب على المصدر استوت استواء ومعناه سواء للسائلين عن ذلك، فقرأ بالرفع والخفض والنصب. قراءتنا على النصب يعني هي سواء للسائلين عن ذلك، وقال قتادة والسدي من سأل عنه فهكذا الأمر سواء لا زيادة ولا نقصان. جوابا لمن سأل في كم خلقت الأرض والأقوات، في كم خلقت الأرض والأقوات، في 4 أيام سواء للسائل، في 4 أيام. فخلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها أي أقوات أهلها في يومين، فتم تمام ذلك 4 أيام، ورد الآخر على الأول في الذكر. ثم استوى إلى السماء، ثم عمد أي قصد إلى خلق السماء، ثم استوى إلى السماء عمد وقصد إلى خلقها، إلى خلق السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان قد ثار على وجه الماء، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فقال لها، لما كان هذا التخصيص مهما يعني فقال لها يعني قال للسماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها أي للسماء، فهذا يوهم الاختصاص بالسماء. فلما كان هذا التخصيص مهما عطف عليه بقوله وللأرض، فذكر وللأرض دفعا لتوهم من يتوهم الاختصاص بالأمر للسماء، فقال لها فهذا موهم، فقال لها يعني قال للسماء والأرض، هذا عربية مما يسوق، فقال لها يعني بعد أن خلق الله رب العالمين الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين، ثم استوى أي قصد أي عمد إلى خلق السماء وهي دخان وكان الدخان قد فار على وجه الماء، فقال لها، فيوهم هذا الاختصاص بالسماء وحدها أمرا، فقال لها وللأرض، ليقطع توهم من توهم أن ذلك قد اختصت به واختصت به السماوات. ائتيا طوعا أو كرها أي انقادا لأمري طائعتين أو مكرهتين، يقول للسماء والأرض، فقال لها أي للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها أي ائتيا ما آمركما أن تفعلا فافعلا، كما يقال ائت ما هذا الأحسن أي افعله. وقال طاووس عن ابن عباس ائتيا أي أعطيا يعني أخرجا ما خلقت فيكما من المنافع لمصالح العباد. وقال ابن عباس قال الله عز وجل أما أنت يا سماء فأطلعي شمسك وأبزغي قمرك ونجومك، وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. وقال لهما افعلا ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه قرها وكسرا، فأجابتا بالطوع، قالتا أتينا طائعين، ولم يقل طائعتين، قالتا القياس، قالتا أتينا طائعتين قالتا، ولكن قالتا أتينا طائعين لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهم، فذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهم، فحسن جدا أن يقول قالتا أتينا طائعين طائعين، وكان القياس في غير القرآن أن يقول قالتا أتينا طائعتين، ولكن أتينا طائعين لأنه ذهب به إلى السماوات والأرض ومن فيهم. مجازه أتينا بما فينا، أتينا بما فينا طائعين، فلما وصفهما بالقول أجراهما في الجمع مجرى من يعقل، لأنه قال قالتا، فما دامتا قد قالتا فلتجريا مجرى من يعقل، فلتجريا مجرى من يعقل، لأنهما قد وصفتا بالقول، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، أي أتمهن وفرغ من خلقهن، وأوحى في كل سماء أمرها، خلق في كل سماء خلقها من الملائكة وما فيها مما لا يعلمه إلا الله. وقال قتادة والسدي يعني خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها، وقال مقاتل وأوحى إلى كل سماء ما أراد من الأمر والنهي. فهنا يومان آخران، فقضاهن 7 سماوات في يومين، فخلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها أي أقوات أهلها في يومين، فهذه 4 أيام سواء للسائلين. ثم أتم السماوات وفرغ من خلقهن فقضاهن 7 سماوات في يومين، فهذه 6 أيام، فتم خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أن قدرة الله تبارك وتعالى صالحة أن يخلق الخلق كله في لحظة واحدة بل أقل، ولكن مع أنه قدير فهو سبحانه حكيم، فهو سبحانه وتعالى حكيم رفيق في هذه الأمور يقضي فيها بحكمته، والقدرة صالحة لخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة بل أقل. فتأمل هذا. ويأتي هنا أمر آخر، ظاهر هذه الآيات أن السماوات قد خلقتا بعد الأرض، لأن الله تبارك وتعالى قال ثم استوى إلى السماء، بعد أن ذكر خلق الأرض وتقدير، بعد أن ذكر خلق الأرض وذكر تقدير الأقوات قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فهذا ظاهره أن السماوات قد خلقت بعد الأرض، فيتعارض هذا مع ما ذكر في سورة النازعات، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها، فذكر الله رب العالمين أنه خلق السماوات ثم أتى هذا الأمر للأرض، فقال ربنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، هذا كله للسماوات. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فظاهر هذا أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض بعد السماوات، والذي معنى في فصلت أنه خلق الأرض وقدر الأقوات قبل أن يقضي أمر السماوات، فكيف توجه؟ الله تبارك وتعالى ذكر في النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، بعد أن ذكر خلق السماوات. القرآن لا يتعارض كما هو معلوم، والجواب أن خلق الأرض وخلق صورة الأرض متقدم على خلق السماوات، وأما دحي الأرض بأن أخرج منها ماءها ومرعاها فمتأخر على خلق السماوات. ففي النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها حتى يقع التعارض، فقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه خلق الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها وأقوات أهلها في يومين وخلق السماوات في يومين، فالسماوات على هذا السياق تكون لاحقة في الخلق للأرض. ولكن في سورة النازعات بعد أن ذكر خلق السماوات قال تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، قال دحاها ولم يقل خلقها، فخلق الأرض بصورتها سابق لخلق السماوات، ثم لما خلق السماوات دحى الأرض، دحى الأرض، فدحي الأرض متأخر عن خلق السماوات وخلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ولا شيء ولا تعارض. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وكواكب وحفظا لها، ونصب حفظا على المصدر أي وحفظناها بالكواكب حفظا من الشياطين الذين يسترقون السمع. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ذلك الذي ذكر من صنعه تبارك وتعالى في خلق الأرض وتقدير الأقوات وخلق السماوات وتزيين السماوات بالمصابيح، وكذلك بأن تكون تلك المصابيح وهي زينة حفظا أيضا، مع ما أوحى ربنا تبارك وتعالى في كل سماء من أمر، هذا كله الذي ذكر من صنعه تقدير العزيز العليم. ذلك الذي ذكر من صنعه وهو على كل شيء قدير تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه تبارك وتعالى. فإن أعرضوا، يعني هؤلاء المشركين، عن الإيمان بعد هذا البيان، يعني بعد هذا الذي بينت لهم ودللتهم عليه من آيات قدرتي في خلق السماوات والأرض وفي خلقهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أي هلاكا مثل هلاكهم ودمارا مثل دمارهم، والصاعقة المهلكة من كل شيء. فخوفهم إن أعرضوا بعد البيان بصاعقة كمثل صاعقة عاد وثمود، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم، يعني جاءت عادا وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، أراد بقوله تعالى من بين أيديهم الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبل، يعني الرسل السابقين، ومن خلفهم يعني من بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم، والذين أرسلوا إليهم هود وصالح، فالكناية في قوله من بين أيديهم راجعة إلى عاد وثمود، وفي قوله ومن خلفهم راجعة إلى الرسل. فتأمل في مرجع الضمير، يقول إذ جاءتهم، يعني جاءت عادا وثمود الرسل من بين أيديهم، يعني من بين أيدي عاد وثمود، ثم ومن خلفهم، يعني ومن بعد الرسل، ومن خلف الرسل الذين أرسلوا إلى آبائه. أمل مرجع الضمير، يقول تبارك وتعالى من بين أيديهم الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم من قبلهم، ومن خلفهم يعني من بعد الرسل، من خلف الرسل، من بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم. فالكناية في قول من بين أيديهم راجع إلى عاد وثمود، يعني مرجع الضمير، وفي قول من خلفهم أرجع إلى الرسل، يعني من بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم. ألا بأل لا بأل لا تعبدوا، يعني بأي شيء أرسلناهم، بأل لا إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. جاءتهم بأن لا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، فأخلصوا العبادة لله وحده. فلما جاءوهم بذلك أمروهم بما كلفهم الله بإبلاغهم إياه من إخلاص التوحيد والعبادة لله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل بدل هؤلاء الرسل ملائكة، أي لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جاءتهم الرسل من بين أيديهم، يعني جاءت آباءهم الأقدمين، ومن خلفهم جاءتهم الرسل من بعد الرسل الذين أرسلوا إلى آبائهم الأولين، جاءوهم بأن لا تعبدوا، بأن لا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا غاية في العناد وإثارة لشبهة ضعيفة لا تقوم، لأنهم قالوا لو شاء ربنا دعوة الخلق لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون، فأنتم بشر مثلنا. وليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، وهذه حجة فائلة ضعيفة وهي ساقطة وإلزام بغير ملزم. فلماذا تلزمون ربكم تبارك وتعالى بأن يرسل إليكم ربكم تبارك وتعالى ملائكة؟ هذا إلزام بغير ملزم، وليس من شرط الإرسال أن يكون المرسل ملكا، ولكنهم كفروا وقالوا متعنتين: فإنا بما أرسلتم به. إما أن يكونوا قد قالوها استهزاء بما أرسلتم به، وهم لا يقرون أصلا أنهم من المرسلين ولا أنهم أرسلوا بشيء، فإنا بما أرسلتم به، فيتنزلون معهم على ما جاءوا به من القول استهزاء وسخرية: بما أرسلتم به كافرون. لأنهم لم يكونوا مجاهرين بأنهم يكفرون، ولكن كانوا يأتون بالشبه ثم يقولون: نكفر بما تقولون لأنكم لستم على الحق، وإن كانوا في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم على الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعلمون في بواطنهم وفي قلوبهم أنهم على الحق، وأن المرسلين قد جاءوهم بالصدق من لدن ربهم تبارك وتعالى، ولكن الظلم والعتو والجحود. قال ربنا تبارك وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، بكفرهم ومع كفرهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ وذلك أن هودا هددهم بالعذاب، فقالوا: من أشد منا قوة ونحن نقدر على دفع العذاب عنا بفضل قوته؟ وكانوا ذوي أجسام طوال، فقال الله تعالى ردا عليهم، ورد عليهم بما يعرفه كل أحد: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا أصلا، فلو نظروا إلى هذه الحال نظرا صحيحا لم يغتروا بقوتهم، لأن الله رب العالمين خلقهم بدءا في حال ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فيقلبهم في هذه الأحوال. وهو الذي خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا، ثم يقولون بعد أن استووا على أعوادهم وصاروا أشداء وأتاهم القوة، يقولون: نحن ندفع عذاب الله بفضل قوتنا. وقالوا: من أشد منا قوة؟ وهذا الاستفهام الغرض منه النفي، وقالوا: من أشد منا قوة؟ يعني لا أحد هو أشد منا قوة. فقال ربنا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فلولا خلقه إياهم لم يوجدوا أصلا، وإنما أنشأهم من العدم، فأي قوة لديهم؟ لو نظروا إلى هذه نظرا صحيحا لم يغتروا بقوته، ولكن وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا عاصفة شديدة الصوت برعد مزمجر، وهي من الصرة وهي الصيحة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وقيل من الصر، فإما من الصرة وهي الصيحة، وإما من الصر وهو البرد الشديد. ريحا صرصرا عاصفا مزمجرا، أو ريحا صرا شديد البرد يتجمدون منه أو يكادون. في أيام النحسات، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب نحسات بسكون الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها أي نكدات مشؤومات ذات نحوس، ووصف الأيام بالنحسات للدلالة على أن النحس كان شاملا لها لا يتخلف عن جزء ولو يسير منه. في أيام النحسات، قال الضحاك: أمسك الله عنهم المطر 3 سنين ودامت الرياح عليهم من غير مطر لنذيقهم عذاب الخزي فاختزوا به، أي عذاب الهون والذل في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى، أي أشد إهانة وأعظم خزيا، وهم لا ينصرون، وهم لا يمنعون من عذاب الله، ولا ينفعون أنفسهم ولا عن أنفسهم يدفعون. وأما ثمود فهديناهم، يعني دعوناهم، قاله مجاهد، وقال ابن عباس: بينا لهم سبيل الهدى، وقيل دللناهم على الخير والشر، وقوله تعالى: هديناه السبيل. قد يشكل هذا على كثير من الناس: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فيقول: كيف يهديهم وهم يستحبون العمى على الهدى؟ إذا كان قد هداهم فقد اهتدوا، فلا يمكن أن يستحبوا العمى على الهدى وهم مهتدون، فتناقض هذا. لا، الهداية هدايتان: هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة والبيان والإرشاد والتعليم، وهذه أرسل الله رب العالمين إليهم رسولهم صالحا عليه السلام فدلهم وأرشدهم ودعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك والكفر وأرشدهم إلى سبل السلام ودلهم على سبيل الرشاد. فهذه الدلالة دلالة البيان، دلالة الإرشاد، وهذه هي الهداية التي أثبتها الله رب العالمين هنا وأثبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل عليه وترشد إليه وتوضح معالمه وتدل على المزالق والعثرات فيه وما يكتنفه من العقبات وغير ذلك من البيان والدلالة والإرشاد. وأما أن تهدي القلوب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الهداية هنا هي هداية الدلالة، بينا لهم سبيل الهدى كما قال ابن عباس: فاستحبوا العمى على الهدى على العلم والإيمان، فاختاروا الكفر على الإيمان فأخذتهم صاعقة العذاب، أي هلكة العذاب الهون، أي ذي الهون والهوان، بسبب إجرامهم وطغيانهم أخذتهم طارعة العذاب المهين المبالغ في إهانته ومبالغ في إهانته وفي إيقاع الذل على من وقع عليه لتكذيبهم وطغيانهم وإجرامهم. فلذلك قال الله تبارك وتعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، بسبب الإجرام والطغيان والتكذيب والكفر. هداية بيان في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناه، فنص عليهم. لماذا نص عليهم ولم يذكر ذلك في عاد؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وأما ثمود فهديناه، فلماذا نص على ذكر الهداية مع ثمود مع أن جميع الأمم المهلكة قد قامت عليهم الحجة وحصلت لهم هداية البيان؟ فلماذا ذكر ذلك في ثمود خاصة؟ لأن آية ثمود كانت آية باهرة قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وكانت آية مبصرة فظلموا أنفسهم. الناقة رآها كلهم وعاينها جميعهم، فلا يمكن أن يمترى فيها. هذه الآية العظيمة الواضحة كانت هداية باهرة لا يمكن أن يماري فيها أحد ولو على سبيل التعلم، فذكر الهداية هنا خاصة وقال جلت قدرته: وأما ثمود فهديناه. لم يذكر ذلك في المكذبين من الأمم مع أنه قد هداهم أيضا هداية البيان وأرسل إليهم المرسلين فهدوهم بهداية البيان والإرشاد والتعليم إلى الصراط المستقيم، فاختاروا الكفر والفسوق والعصيان ولم يطيعوا الرسل، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا صالحا ومن آمن معه وكانوا يتقون. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى أمرا عظيما ودل فيه الخلق على أنه ينبغي عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعودوا إليه وأن يلزموا الصراط المستقيم. ووضح ربنا تبارك وتعالى أنه عندما يحشر أعداء ربنا تبارك وتعالى إلى النار فيحبس أوائلهم حتى يرد عليها أواخرهم، أنه في هذا اليوم العظيم عندما يعرضون على النار يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم لما كانوا يعملون. وأخبر الله رب العالمين عن إقبالهم بعد شهادة السمع والأبصار والجلود عليهم، وقد ختم الله رب العالمين على أفواههم فلا يتكلمون ولا ينطقون. أخبر الله جل وعلا أنهم يقبلون على سمعهم وأبصارهم وجلودهم لائمين، فيقولون لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا وأنتم منا وأنتم أولى بألا تشهدوا علينا؟ فترد الأسماع والأبصار والجلود قائلة: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، فكما خلقكم بذواتكم وأجسامكم خلق أيضا صفاتكم ومنها الإنطاق، فأنطقنا الله رب العالمين. فتقبل زمر أعداء الله تبارك وتعالى على الشهود عليهم من السمع والأبصار والجلود لائمين يقولون ويحكن عن كنا كنا نناضل، تقول جلودهم. وقد ذكر الله رب العالمين العموم بعد الخصوص في قوله تعالى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، فذكر العموم بعد الخصوص وجعل الكلام للجلود في قوله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. والشهادة واقعة من السمع والبصر والجلود وإليه ترجعون. ثم يأتي هذا الكلام بالدمغ لهم وما كنتم تستترون تستخفون عند مواقعة المعاصي والقيام على الذنوب، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أين يمضي هارب من دمه؟ أين يمضي هارب من دمه؟ أي وإلى أين؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فذكر الله رب العالمين هذا المآل ووضح هذا الحال عسى أن يكون عبرة وعظة، وعسى أن يكون فيه من الزجر ما يزجر أقواما يؤمنون بالله واليوم الآخر. أسأل الله رب العالمين ألا يخزينا ولا يفضحنا دنيا ولا آخرة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم.